بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب الكرام مع الدرس 30 من دروس شرح كتاب مختصر منهاج القاصدين في الرقائق، القراءة مع الدكتور خالد الجهني. أحسن الله إليكم شيخنا، قال عليه رحمة الله: كتاب آداب المعيشة وأخلاق النبوة. اعلم أن آداب الظواهر عنوان آداب البواطن، وحركات الجوارح ثمرات الخواطر، والأعمال نتائج الأخلاق، والآداب رشح المعارف، وسرائر القلوب هي مغارس الأفعال ومنابعها، وأنوار السرائر هي التي تشرق على الظواهر فتزينها وتحليها. ومن لم يخشع قلبه لم تخشع جوارحه، ومن لم يكن صدره مشكاة الأنوار الإلهية لم يفض على ظاهره جمال الآداب النبوية. من لم يخشع قلبه لم تخشع جوارحه، لأن الأعضاء تابعة للقلب، فإذا خشع القلب وخضع تأثرت الأعضاء والجوارح وذلت لربها تبارك وتعالى. وإن لم يخشع القلب لن تخشع الجوارح وإن حاولت، لأن الخشوع نابع من الأعماق. نسأل الله أن يرزقنا خشوع القلب والجوارح. ومن لم يكن صدره مشكاة الأنوار الإلهية لم يفض على ظاهره جمال الآداب النبوية. من لم يكن قلبه ممتلئا بآداب النبي صلى الله عليه وسلم وآداب القرآن الكريم، وأن يستنير بنورهما، لا يمكن أن يظهر على ظاهره الآداب النبوية ولا الاقتداء بالنبي والتأسي به عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان لا يستطيع أن يتأسى بشيء يجهله، فلابد أن يتعلم الشيء ليطبقه. فإذا تعلم من القرآن والسنة فامتلأ قلبه بتعاليم القرآن والسنة أثر ذلك على جوارحه وعلى ظاهره بالعمل. أحسن الله إليكم شيخنا، قال عليه رحمة الله: وقد أسلفنا جملة من الآداب بما يغني عن إعادتها هاهنا، لكن نقتصر في هذا الباب على شيء من آداب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخلاقه، لنجمع مع جمع الآداب تأكيد الإيمان بمشاهدة أخلاقه الكريمة التي يشهد أحدها بأنه أكرم الخلق وأعلاهم رتبة وأجلهم قدرا، فكيف بمجموعها؟ سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن، يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. ولما كمل الله تعالى خلقه أثنى عليه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فسبحان من أعطى ثم أثنى. كان خلقه القرآن، أي كان قرآنا يمشي على الأرض، فكان يتخلق بأخلاق القرآن صلى الله عليه وسلم. ولما كمل الله خلقه أثنى عليه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. فسبحان من أعطى ثم أثنى. من الذي أعطاه الخلق القويم؟ إنه الله، ثم أثنى عليه بأن خلقه عظيم. وهكذا رب العزة تبارك وتعالى دائما يعطي ثم يثني، من الذي أعطى الغني المال؟ إنه الله. من الذي هداه للصدقة؟ إنه الله. ثم أثنى على المتصدقين. من الذي حرك جوارحك بالطاعة وقيام الليل؟ إنه الله. ثم أثنى على القائمين. من الذي أعطاك الرقة والخشوع والبكاء من خشية الله جل وعلا؟ ثم أثنى على الباكين الخاشعين. فالله سبحانه وتعالى يعطي ثم يثني سبحانه وتعالى، فهذا كله فضل وعطاء منه، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إقبالا عليه وخشوعا في قلوبنا وهداية وسيرا في طريقه المستنير. أحسن الله إليكم شيخنا، قال عليه رحمة الله: وهذه جملة من محاسن أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم وصفته. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحلم الناس وأعطف الناس وأسخى الناس، وكان يخصف النعل ويرقع الثوب ويخدم في مهنة أهله، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها. فكان صلى الله عليه وسلم أحلم الناس، كان حليما على من يجهل عليه. وقد روى البخاري في صحيحه أن أعرابيا جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم صدقة، فجذبه من حاشيته حتى أثرت حاشية البرد في رقبة النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: يا محمد، اعطني من مال الله الذي عندك، إنه ليس مالك ولا مال أبيك. هم الصحابة ليقعوا به، فقال: دعوه. ولم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على أن تبسم ثم قال: اعطوه. هذا حلم النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس يوما بين أصحابه، فأتت امرأة بطفلها وقالت: تدعو له بالبركة يا رسول الله. فما أن وضعه على حجري حتى بال في حجري، لم ينفر ولم يشمئز، وإنما ما زاد على أن قال: أحضروا ماء، فأتبع بوله ماء صلى الله عليه وسلم. أخلاق كريمة وحلم عجيب منه عليه الصلاة والسلام. وكان أسخى الناس، أي أكرم الناس عليه الصلاة والسلام، فكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فحينما جاء أعرابي وقد أسلم وقومه ما زالوا كفارا، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أسلمت يا رسول الله، اعطني شيئا. فقال: انظر إلى هذه الغنم بين جبلين. قال: نعم. قال: خذها. أخذها؟ قال: نعم خذها. فاستاقها كلها وذهب إلى قومه وقال: يا قوم، أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام. وكان أعف الناس عليه الصلاة والسلام، فقد ابتلاه ربه جل وعلا أياما بقلة الطعام، حتى ربط الحجر على بطنه الشريف، رغم ذلك كان عفيفا صلى الله عليه وسلم. قد ابتلي بشهرين كاملين لم يشعل نارا في بيته على طعام، كما تقول عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، كان مر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين لم يوقد في بيوت رسول الله نار عليه الصلاة والسلام. قلت: يا خالة، ما كان طعامكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. غير أن كان لجيران لرسول الله صلى الله عليه وسلم منائح، فكانوا يهدون لنا من لبنها أو يعطونها نأخذ من لبنها. أحيانا كانوا يهدون لبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شهران كاملان لا يوقد في بيوت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم نار، والنبي صلى الله عليه وسلم شاكر صابر محتسب سعيد عليه الصلاة والسلام. فالسعادة في القلب، والذي يرزقها لك هو الرب جل وعلا. قد يكون الإنسان من أغنى الناس شقيا تعيسا كئيبا، وقد يكون من أفقر الناس سعيدا منشرح الصدر طيب النفس. ومن تواضعه عليه الصلاة والسلام كان يخصف نعله، يخيط نعله بيده، ويرقع ثوبه أي بيده عليه الصلاة والسلام، ويخدم في مهنة أهله. إذا احتاجت زوجته أن يعاونها في شيء، يحمل معها شيئا أو يصنع شيئا، كان يفعل عليه الصلاة والسلام ولا يتكبر على ذلك صلى الله عليه وسلم. وكان أشد حياء من العذراء في خدرها، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصف بخلق الحياء بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم شيخنا، قال عليه رحمة الله: وكان صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة المملوك، ويعود المرضى، ويمشي وحده، ويردف خلفه، ويقبل الهدية ويأكلها ويكافئ عليها، ولا يأكل الصدقة، ولا يجد من الدقل ما يملأ بطنه، ولم يشبع من خبز بر 3 أيام متواليات. وكان يعصب على بطنه الحجر من الجوع، وكان يأكل ما حضر، وما عاب طعاما قط، وكان لا يأكل متكئا، ويأكل مما يليه. عليه الصلاة والسلام كان من تواضعه أنه إذا دعاه عبد مملوك إلى شيء قال: عزمك عندي اليوم، يذهب معه النبي عليه الصلاة والسلام، لا يقول أنت فقير أو يتكبر أن يذهب مع هذا العبد، بل كان يجيب دعوة المملوك. ويعود المرضى، يذهب بنفسه لزيارة المرضى عليه الصلاة والسلام، ويمشي وحده، في حين أن عظماء العرب كانوا يمشون وأمامهم الحرس وخلفهم، والرجل لا يمشي وحده إذا كان عظيما أو غنيا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي وحده ويمشي مع الناس بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. وكان من عادة العرب أن الرجل إذا ركب بعيرا أو فرسا أو حمارا يركبه وحده إذا كان عظيما، ولا يركب أحدا خلفه، كان هذا عيب عندهم، لا يركب أحد خلفه إلا الإنسان الفقير أو من الطبقات المتدنية من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يردف خلفه ولا يستحي أبدا عليه الصلاة والسلام. وكان يقبل الهدية، لا يردها استكبارا بل يقبلها ويأكلها ويكافئ عليها، ولكنه كان لا يأكل الصدقة. فكانت الصدقة والزكاة حراما على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آل بيته، ولا يجد من الدقل ما يملأ بطنه، كان يمر عليه أيام فلا يجد من حشف التمر، تمر الجاف الرديء الذي تمتلئ به بيوت الفقراء، كان قد يمر عليه أيام لا يجد من هذا ما يملأ بطنه، يعني يجد الواحدة والثنتين والثلاثة فقط. ولم يشبع من خبز 3 أيام تباعا، من خبز، لم يقل من لحم ولا من جمبري، وإنما من خبز، خبز حاف، خبز 3 أيام تباعا عليه الصلاة والسلام، رغم ذلك كان سعيدا صلى الله عليه وسلم. وكان يأكل ما حضر أي من الطعام، ولا يطلب ما فقد، وما عاب طعاما قط، وكان لا يأكل متكئا، لأن الأكل متكئا من صفات المتكبرين. وكان يأكل مما يليه، لا يأكل من أمام أحد، وإنما يأكل من أمامه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم شيخنا، قال رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم أحب الطعام إليه اللحم، ومن الشاة الكتف، ومن البقول الدباء، ومن الصباغ الخل، ومن التمر العجوة. من البقول الدباء، وهو ما نسميه نحن بالقرع أو الكوسة، أو قيل هو القرع الأصفر الكبير الذي يشبه البطيخ. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء ويتجنبه من جوانب القصعة، والأطباء يقولون بأن الدباء فيه فوائد كثيرة. ومن التمر العجوة أي اللينة، وكان صلى الله عليه وسلم يحب الشاة أي اللحم الضاني ويأكل الكتف، ولذلك لما دست له اليهودية السم دسته في الكتف، فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم الكتف ونهس منها قال كفوا فإن هذه الشاة تخبرني أن بها سما. سبحان الله، تكلمت ونطقت وسمعها النبي صلى الله عليه وسلم دون الصحابة، وكان أحد الصحابة قد أكل أكلتين مات منها، والباقون توقفوا كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم شيخنا، قال عليه رحمة الله: وكان صلى الله عليه وسلم يلبس ما وجد، مرة برد حبرة يمنية، ومرة جبة صوف، ويركب تارة بعيرا، وتارة بغلة، وتارة حمارا، ويمشي مرة راجلا حافيا، وكان يحب الطيب، ويكره الريح الخبيثة، ويكرم أهل الفضل، ويتألف أهل الشرف، ولا يجفو على أحد، ويقبل معذرة المعتذر إليه. وكلها صفات عالية، فكان ينزل أهل الفضل منازلهم ويكرم أهل الشرف، لأنه ينبغي للإنسان ألا يساوي بين الناس، وإنما يكرم أهل الكرم ويرفع أهل الرفعة والشأن، لأنهم مرفوعون بين قومهم، وفي نفس الوقت لا يحتقر أحدا لقلة ذات يده، بل يتواضع للجميع عليه الصلاة والسلام. وكان يحب أن يتطيب كثيرا عليه الصلاة والسلام، برغم أن عرقه صلى الله عليه وسلم كان برائحة المسك بأبي وهو أمي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم شيخنا، قال عليه رحمة الله: يمزح ولا يقول إلا حقا، يضحك في غير قهقهة، ولا يمضي عليه وقت في غير عمل لله تعالى، أو فيما لا بد منه من صلاح نفسه، وما لعن امرأة ولا خادما قط، وما ضرب أحدا بيده قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما انتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله، وما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما، إلا أن يكون مأثما أو قطيعة رحم فيكون أبعد الناس منه. بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ما خير بين شيئين مباحين إلا اختار أيسرهما، لم يكن ليشدد على أمته ولا ليختار التشديد، وإنما كان يختار التيسير والتسهيل عليه الصلاة والسلام. فلما سئلت عائشة رضي الله عنها في أي أوقات الليل كان يقيم عليه الصلاة والسلام، قالت: كان يقوم يصلي من أول الليل، ويقوم يصلي من وسط الليل، ويقوم يصلي من آخره، من كل الليل كان يقوم عليه الصلاة والسلام، يعني يوما يقوم من وسطه، ليلة يقوم من آخره، ليلة من أوله، لكي يعطي أمه بحبوحة ليختار كل منهما الأيسر له، فما اختار شيئا، فما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي للإنسان أيضا، لا سيما من استفتي بين الناس، أن يختار للناس الأيسر إذا كان مباحا، ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم شيخنا، قال عليه رحمة الله: وقال أنس رضي الله عنه: خدمته 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لشيء فعلته، لما فعلته ولا لشيء لم أفعل، ألا فعلت كذا؟ لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، جاءت أم أنس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: يا رسول الله، تسابق نساء الأنصار بالهدايا إليك، وما وجدت شيئا أهديه لك إلا أغلى ما أملك ابني أنس، خذه فهو خادمك. وأهدته خادما للنبي عليه الصلاة والسلام، فظل يخدمه من يوم نزل المدينة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. في يوم جاءت وقالت: يا رسول الله، خويدمك أنس ادعو له. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر والبركة في الرزق. قال أنس: فرزقني الله أولادا دفنت من صلبي فقط 70، وفي رواية 90، طال عمره حتى كثر أولاده الذين دفنهم فقط. يقول: تقول ابنتي فلانة إنك دفنت فقط 70 من ولدي. وكانت له حدائق بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت حدائق الناس تثمر مرة في السنة، وحديقة أنس بن مالك تثمر مرتين في السنة. وطال عمره حتى زاد على 100 سنة، رضي الله عنه ببركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم شيخنا. قال عليه رحمة الله: ومن صفته في التوراة: محمد رسول الله، عبدي المختار، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يجازي بالسيئة السيئة، وكان يعفو ويصفح، وكان من خلقه أن يبدأ بالسلام من لقيه، ومن فارقه بحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف، وما أخذ أحد يده فأرسل يده حتى يرسلها الآخر. لم يكن فظا ولا غليظا صلى الله عليه وسلم، ولا صخاب في الأسواق، لا يرفع صوته كما يرفع الناس أصواتهم في الأسواق، وإنما كان هادئ الطبع، لين العريكة، حسن الخلق عليه الصلاة والسلام. لا يجازي بالسيئة السيئة، بل يعفو ويصفح، فهو القائل: صل من قطعك، وأعط من حرمك، وأحسن إلى من أساء إليك. وكان من خلقه عليه الصلاة والسلام أنه يبدأ بالسلام من لقيه، فخيرهم الذي يبدأ بالسلام، تواضعا منه عليه الصلاة والسلام، ولا ينتظر أن يلقي الناس السلام عليه، بل يبادر هو ويلقي السلام عليهم مع مكانته وشرفه ومنزلته عليه الصلاة والسلام. ومن فارقه بحاجة صابرة حتى يكون هو المنصرف، صابره حتى يكون هو المنصرف، يعني لو وقف إنسان معه في شيء يكلمه ظل يستمع إليه حتى ينتهي، ثم يستأذن هو من النبي صلى الله عليه وسلم ويمشي. وما أخذ أحد بيده عليه الصلاة والسلام فأرسلها حتى يرسلها الآخذ، لو وضع أحد يده في يده عليه الصلاة والسلام يظل النبي صلى الله عليه وسلم واضع يده حتى يتركها هو. وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، رغم كثرة مشاغله ورغم مسؤوليات النبوة ومسؤوليات الدولة الإسلامية ومسؤوليات التبليغ ومسؤوليات تقسيم الفيء وتقسيم الزكاة ونحو ذلك على المسلمين، كل هذه الأشياء وإعداد الجيوش. وقفت مرة عند شبهة من شبه هؤلاء غير المسلمين الذين يرددون شبها ولا يدرون حقائقها. فقال أحدهم: تزوج نبيكم 9 من النساء فقد كان مزواجا وقد كان شهوانيا عليه الصلاة والسلام. فكان الجواب من وجهين اثنين: الوجه الأول، أتؤمنون بسليمان عليه السلام؟ نعم. كم زوجة تزوج نبي الله سليمان؟ كم زوجة؟ 100 امرأة، كما في البخاري قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على 100 امرأة، أي من زوجاته، كل واحدة تنجب شابا يقاتل في سبيل الله. ونسي أن يقول إن شاء الله، فلم تنجب منهن إلا واحدة شق غلام، أي نصف غلام. فإذا كنتم تؤمنون بسليمان عليه السلام وهو من أنبيائكم المعظمين، وهو قد أحل الله له 100 امرأة، فلما تتعجبون من نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي أحل الله له هذا العدد القليل من النساء إذا قورن بغيره من الأنبياء؟ الأمر الثاني: أين كانت شهواته وأهواؤه عليه الصلاة والسلام؟ انظر إلى حياته صلى الله عليه وسلم. كانت حياته قبل الهجرة اضطهادا، اضطهد من قومه 3 يبلغ الدعوة سرا، ويلتقي خلف جبل الصفا خارج مكة في بيت الأرقم بن أبي الأرقم، ويتسلل الصحابة خارجين من مكة حتى يصلوا خلف الجبل في تلك الدار النائية ليلتقوا لقاء سريا مع النبي عليه الصلاة والسلام ليعلمهم الصلاة وما نزل من القرآن. و3 في الشعب محاصرا عليه الصلاة والسلام حتى أكل أوراق الشجر صلى الله عليه وسلم. 13 في مكة بين اضطهاد وتبليغ للدعوة، ولا يستجيب له إلا القليل، حتى إنه يذهب ماشيا 70 على قدميه من مكة إلى الطائف يدعوهم إلى الله، فيرمونه بالحجارة حتى يدمون قدميه الشريفتين. هذه حياته. فلما دخل المدينة مكث بها 10 قتالا وجهادا في سبيل الله. بدأت أول غزوة حينما دخل المدينة، وأول سرية حينما دخل المدينة. ما الفرق بين الغزوة والسرية؟ أحسنت، بارك الله فيك. الغزوة هي المعركة التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، والسرية هي المعركة التي أعدها النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلهم وخطط لهم وأرسلهم ولم يذهب معهم. كم غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام؟ 27 غزوة. كم سرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ 73 سرية. إذن كم معركة في 10؟ 100 معركة، 27 و73، كم؟ 100 معركة في 10. قسمها على الشهور، في كل سنة كم معركة؟ 10 في السنة. ها؟ مثلا لو قلنا أول غزوة كانت في نهاية السنة الأولى، قل 10، 100 معركة يخطط لها النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يعد لهم السلاح ويرسلهم فتكون سرية، أو أن يذهب بنفسه. في كل سنة 10 معارك، يعني تقريبا كل شهر معركة، والمعركة تحتاج قبلها إلى تجهيز، ثم تحتاج إلى حركة لأنهم لم يكن عندهم هذه الوسائل السريعة في الانتقال، إما بالإبل أو بالخيول أو نحو ذلك، وقتال وجهاد. إذن حياته يأتي من غزوة يستعد لغزوة، أو يأتي من سرية يستعد لسرية، فهذه حياة رجل مجاهد، ليست حياة رجل مزواجا وجالس بين النساء، رجل قد حمل على كتفيه هموم أمة، ورغم ذلك كان رؤوفا رحيما عليه الصلاة والسلام. إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم من نظر من غير المسلمين في حياته نظرة إنصاف علم أنه كان لا يريد إلا الله. أسلم بعضهم فقيل لما أسلمت؟ قال لو كان محمد ملكا كاذبا لجمع ثروة من بعده لأبنائه وبناته، لكنه قال لأبي بكر نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. وهذا ليس من خلق الملوك، هذا من خلق الأنبياء. الرجل العادي الذي ليس ملكا يجهز لأبنائه بيوتا وأراضي وأموالا ليؤمن مستقبله، فإذا كان ترقى فصار مثلا رجلا غنيا ازداد في ذلك، رجلا وزيرا ازداد أن يجمع لأولاده من بعده، ملكا أو رئيسا قد يجمع لهم ما يجمع. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رجل أجنبي أثر في هذا الموقف حديث واحد، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. إذن ابنته فاطمة لم تأخذ منه شيء، لم يترك لابنته ثروة كبيرة ولا أراضي هنا ولا بيوتا هناك، وإنما قال ما تركناه صدقة، وتأكل هي من بيت مال المسلمين ما يكفي. فقال هذا يدل على أنه نبي مرسل من عند الله لا يريد إلا الآخرة، ولو كان يريد الدنيا لجمعها لأبنائه وأحفاده من بعده صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم شيخنا، قال عليه رحمة الله وكان يجلس حيث ينتهي به المجلس مختلطا بأصحابه كأنه أحدهم، فيأتي الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل عنه، وكان طويل السكوت، فإذا تكلم لم يسرد كلامه بل يتثبت فيه ويكرره ليفهم. كان يجلس حيث ينتهي به المجلس، لا يجلس في مكان عالي مرتفع معظم، وإنما كان يجلس بينهم بين أصحاب مختلطا بهم حتى يأتي الغريب فلا أدري من هو، من محمد عليه الصلاة والسلام، من منكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعرفون حديث ضمام بن ثعلبة، هذا وافد قومه كان رئيس قومه، فلما سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام جاء، جهزه قومه وأرسلوه، فجاء فوجد الصحابة جالسين وبينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أيكم محمد، أيكم ابن عبد الله. هذا السؤال يدل على ماذا؟ على أنه جالس بينهم لم يتميز عنهم، لا بفراش يعني حتى ولا يعطوله شيء يجلس عليه، ولا شيء مرتفع، ولا شيء عالي، ولا يجلسونه على منضدة ولا عرش ولا شيء. فقال أيكم محمد، أيكم ابن عبد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك، يعني أنا. قال أتزعم أن الله أرسلك؟ قال نعم. قال: من خلق السماء؟ قال: الله. الرجل يسأل والنبي يجيب. من خلق الأرض؟ قال: الله. من خلق الجبال؟ قال: الله. قال: أسألك بالذي خلق الأرض وخلق السماء وخلق الجبال، الله أرسلك؟ قال: نعم. الله أكبر. رجل ذكي جدا بيحلف بالله إن أنت نبي، حلف، قال: اللهم نعم. قال: من خلق السماء؟ الله. من خلق الأرض؟ الله. من أرسل الجبال؟ الله. أسألك بالذي خلق السماء وخلق الأرض وأرسل الجبال، الله أمرك بخمس صلوات في اليوم والليلة؟ قال: نعم. وظل على هذا المنوال: الله أمرك أن تأمرنا بصيام شهر رمضان؟ قال: نعم. إلى أن انتهى من أركان الإسلام التي بلغها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فإني ضمام بن ثعلبة وأنا وافد قومي. آمن. يؤخذ من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا بين أصحابه، لم يكن يتميز عليهم عليه الصلاة والسلام، وكان طويل السكوت، لم يكن ثرثارا عليه الصلاة والسلام، فإذا تكلم لم يسرد كلامه، أي لم يتكلم بسرعة، بل يتثبت فيه ويكرره، أي يؤكد كلامه ويعيده ليفهمه الناس. وهذا معناه أنه قوي الحجة، وأنه لا يقول كلاما هباء، بل كل كلمة لها وزن ومعنى عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم شيخنا. قال عليه رحمة الله: وكان يعفو مع القدرة ولا يواجه أحدا بما يكره. وهذه مهمة جدا، وخلق كريم، لا يواجه أحدا بما يكره. إذا علمت عن إنسان شيئا يكرهه كاسم أو لقب أو فعل يكرهه أو عمل وقع فيه، لا تسأل عن هذا وتغافل عنه ولا تحرجه، فكان لا يواجه أحدا بما يكره عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم شيخنا. قال عليه رحمة الله: وكان صلى الله عليه وسلم أصدق الناس لهجة، وأوفاهم ذمة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، ومن رآه بديهة هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. كان أصدقهم لهجة، لم يكن يتكلف الصدق، كان كلامه العادي صدقا، لم يكن يعرف الكذب ولا يحسنه عليه الصلاة والسلام. وأوفاهم ذمة، إذا عاهد أوفى. وألينهم عريكة، كان لين الطبع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل هين لين سهل، وفي رواية: كل قريب هين لين سهل. هؤلاء من أهل الجنة. وهذه الصفة فعلا لا تتحقق إلا في الرجل الذي يستحق الجنة. بعض الناس إذا أغضبه إنسان أو أخطأ فيه تذهب إليه: معليش هذا الرجل لم يتعمل. لا، أنا يحرجني أمام الناس؟ أنا. وهذا يحاول يرضيه، فلا، وهذا شديد العريكة. وبعض الناس إذا أغضبوه أو أخطأوا فيه أو نحو ذلك، إذا قيل له: سامح وعفو واصفح وأنت رجل كريم، يقول: سامحت، عفوت. هين لين، حتى في البيع والشراء. رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، زادت جنيه، نزلت 2 جنيه، طلعت 5 جنيه، نزلت 10 جنيه، لين. هيقول: يا فلان غلبني في نص جنيه، فلان. يا أخي رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، يعني تقاضى، حصل بينه وبين الإنسان قضية من القضايا في الأرض في المال في الأخلاق، يسامح يعفو يصفح، هؤلاء من أهل الجنة. فلا يمكن أن يصل إلى درجة الصفح والسماح إلا الزاهد في الدنيا والزاهد في الشرف، الزاهد في المكانة، الزاهد في المنزلة، هو الذي يسامح. أما المتعصب الذي يرى نفسه شيئا أكثر من الناس، هذا قلما يسامح أبدا. ولذلك هناك أثر من الإسرائيليات، ويجوز أن نروي عن بني إسرائيل ولا حرج ما لم يعارض القرآن والسنة، أن الله لما أراد أن يخلق آدم أمر ملكا من الملائكة أن يأتي بقبضة من كل الأرض وخلق منها آدم من كل الأرض، فخرج الناس الأبيض والأسود والأحمر واللين والصعب وهكذا على درجات الأرض، فكن أنت ذاك الرجل الهين، كان ألينهم عريكة وأكربهم عشرة، إذا عاشرته رأيته كريما يبذل ما يستطيع في إكرام الناس بالكلام وبالمال وبالعطاء، ومن رآه بديهة هابه، رجل مهاب عليه الصلاة والسلام، ومن خالطه أحبه، رغم هذه الهيبة كريم تواضع لين يزداد له حبا. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم شيخنا، قال عليه رحمة الله: وكان أصحابه إذا تكلموا في أمر الدنيا تحدث معهم، وكانوا يتذكرون أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم، صلى الله عليه وآله وسلم. كان أصحابه إذا تكلموا في أمر الدنيا لم ينقبض عنهم، لا تتركوا الدنيا، لا تتحدثوا في أمر الدنيا، لا، يتكلم معهم ما دام الكلام مباح ويشاركهم الحديث. وكانوا يتذاكرون أمر الجاهلية، يعني كنا نفعل وكنا نفعل في الجاهلية، كنا نعبد الأصنام، كنا نفعل كذا، ويقول بعضهم: كنت أعبد صنم العجوة فإذا جعت أكلته، فيضحكون ويبتسم عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أنه كان متواضعا عليه الصلاة والسلام، وكان يشارك الناس. ولذلك المسلم الملتزم المستقيم يشارك الناس في أفراحهم وفي أطراحهم وفي مشكلاتهم، إنسان عنده حريق يقف معه، ابنه مريض يطلع معه ويذهب للطبيب معه، ما لم يكن هناك إثم فرح أو زواج وسيأتي فيه بمعاصي، هذا لا يذهب إليه، لكن يشارك الناس في كل شيء ما لم يكن هناك إثم. أحسن الله إليكم شيخنا، قال عليه رحمة الله: وكان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. قال بعض أصحابه: كنا إذا احمرت الحدق واشتد البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير، كان ربعة من القوم، وكان أزهر اللون، ولم يكن بالآدم. كان أشجع الناس عليه الصلاة والسلام، إذا خاف الناس كان هو أولهم. سمع الناس صيحة يوما، صيحة معناها جيش مقبل، وهذا معناه لا يذهب إنسان يطالع هذا الأمر إلا معه مجموعة من الفرسان، لأن قد يكون الجيش كبيرا، وكان بالليل، فلما جمع الفرسان أنفسهم وتجمعوا بدأوا يتحركوا جهة الصوت، وجد النبي صلى الله عليه وسلم قادما من هناك، قال: قد ذهبت فوجدت ما في شيء، ارجعوا. يعني ركب فرسا، امتطى فرسا لأبي طلحة، وجد فرس قطع حبله، حل حبله وركبه بدون ركاب، وطار به عليه الصلاة والسلام إلى مصدر الصوت غير خائف، فلم يجد شيئا، قد تكون صخرة نزلت عملت صوتا، قد يكون كذا، ليس هناك جيش ولا شيء، فرجع وقال: ارجعوا، لم ترعوا، ليس هناك شيء، لا تخافوا. ثم قال لأبي طلحة: لقد وجدنا فرسك هذا بحرا. وهذه كلمة تطلق على الفرس إذا كان سريعا. ثم إنه يركبه من غير ركاب، هذه أيضا لا يفعله إلا الفنان، لا يستطيع أحد أن يركب الفرس من غير ركاب ويستقر على ظهره إلا إذا كان فارسا ماهرا. ثم يقول: وجدناه بحرا، أي سريعا عليه الصلاة والسلام، يرحمكم الله. أحسن الله إليكم شيخنا. قال عليها رحمة الله: وكان رجل الشعر ليس بالسبط ولا الجعد ولا الجعد القطط، وكان شعره إلى شحمة أذنه، وكان واسع الجبهة، أزج الحواجب، أدعج العينين، أهدب الأشفار، أقنى العرنين، سهل الخدين، كث اللحية، كأن عنقه جيدة دمية، عريض الصدر، سواء البطن والصدر، رحب الراحة، طويل الزندين، كفه ألين من الحرير، صلى الله عليه وآله وسلم. كان صلى الله عليه وسلم رجل الشعر، أي في تجعيد في شعره، ليس بالسبط يعني السائل، شعره لم يكن سائلا، ولا الجعد القطط، لم يكن شعره ملوي. والعجيب أن بعض الشباب اليوم يعملون شعورهم بهذه الطريقة التي ترونها، فإذا كان شعره سبطا أو شعره، معظم العرب أو المصريين عموما شعورهم ليست بالسبط، فيجعلوا هذا التلوية ويجعلوا بهذه الطريقة كأنه عش أو غمامة فوق رأسه. الحقيقة أنهم لا يفعلون ذلك إلا لأنهم رأوا بعض الكفار في التلفاز أو يوتيوب أو غيره قد صنعوا هذا الأمر، فبدأوا يقلدونهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر بهذا، فقال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة. سنن يعني طرق. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن غيره؟ حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، يعني ستمشون خلفهم تقليدا عجيب. فالآن نرى بعض شبابنا يقلد الغرب أو يقلد غير المسلمين في الشعر، وأنتم رأيتم أيضا أنه كان زمان الرجل يستحي أن يلبس سروالا أي بنطالا فيه تمزيق قليل، يستحي. والآن رأوا بعض غير المسلمين يمزقون هذه السراويل فصاروا يمزقونها مثلهم. هذا من أعجب العجائب. يعني لو قيل لك من 10 سنوات أنه سيخرج أناسا يمزقون هذه البناطيل ويلبسونها ممزقة تظهر لحمهم، لقلت: لا يمكن أن يحدث هذا. معقول؟ ها أنت رأيت بعينيك. ومن الذي يفعل هذا؟ شباب من المسلمين يقلدون الغرب في ذلك. وقس على ذلك ما يسمى بالموضة والموديلات ونحو ذلك في ألبسة النساء وألبسة الرجال وألبسة الشباب والأطفال. لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم جحر الضب؟ لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم جحر الضب؟ جحر الضب هذا من أضيق الجحور، يعني الضب يعمل جحرا ضيقا جدا ثم يلوي نفسه ويدخل، يعني إذا دخلوا مداخل ضيقة وسلكوا مسالك تشمئز منها النفس، سلكتم مثل هذه المسالك كما يفعل الناس اليوم. يعني مثلا لو مثلا يتباهى مثلا بكثرة ماله أو يتباهى بثوب جميل وأنت فعلت مثله لا بأس، لكن يتباهى مثلا بثوب ممزق هذا جحر ضب. من الذي يستسيغ هذا؟ يفعل مثله تقليدا. وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بما سيحدث، وقد حدث كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ولذلك يجب أن تعود أولادك على قوة الشخصية، فإن الشخصية المقلدة مهزومة ضعيفة. ابنك بدأ يقول باي باي، أوكي، بليز، قل له لا لا لا لا، أنت ضعيف الشخصية، لابد أن تكون أنت قوي الشخصية. واترك هؤلاء الإنجليز، هم الذين يقول السلام عليكم، يقتدون بك أنت في رعاية الله، جزاك الله خيرا، كن قوي الشخصية. أما أنك تكون ضعيف الشخصية فتقلد هؤلاء وتظن أن هذا نوع من أنواع التحضر أو التقدم. الرقي رقي الأخلاق والقيم والمبادئ، وللأسف بعض الناس ينخدع ببعض الخدعات. فواحد أرسل رسالة، في دولة كذا تقوم شركة القطارات بالاعتذار لأن القطار قد تأخر 15 ثانية. أقول لك انظر، وهذه الرسالة تدور في الواتساب، هذا كلام فارغ. 15 ثانية إيه؟ ده في تلك البلاد لا يجرؤ أحد أن يمشي وماله في جيبه، وإلا قامت عليه حملات رجال السطو فقتلوه أخذوا ماله. إيه 15 ثانية ومش 15 ثانية؟ الشيخ عايد القرني حفظه الله يقول لما نزل أمريكا، في شريط أمريكا التي رأيت من أكثر من 20 عاما، يقول رجل في حادث ومغمى عليه والدماء تسيل من جروحه، فحملوه حمله الناس وجروه لأقرب مستشفى خاص، وقالوا أغيثوه، اعملوا أي إغاثة طارئة له، فأمنكم أحد قريب له؟ قالوا لا. ففتشوا في جيوب فلم يجدوا مالا، قالوا جروه بره. أغيثوه يا جماعة، قالوا جروه. هذه هي الأمة التي تعتذر عن 15 ثانية. يا سلام، لا لا لا، هذه انهزامية. الإنسان الذي يرسل لك مثل هذه الرسالة انهزامية. نحن عندنا من القيم والمبادئ والأخلاق في الإسلام، ويطبق حتى الآن في بلاد الإسلام. لا تقول الناس بقوا كلهم شر، لا، من اللي قال الناس كلهم شر؟ بلاد الإسلام ممتلئة بالخيرات. انظر إلى أي بلد وأي قرية من قرى الفلاحين عندنا، في وسطها ضعيف أو فقير، هل يبيت ليلة جائعا؟ لا يمكن. بل فلان بيت هدم، قام الناس جميعا وبنوا له بيتا. هذا الذي يجب أن ينشر على الغرب. حينما ذهبت مرة لزيارة سجن من سجون غير المسلمين، وذكرت لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فصفق الجميع لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمعوا هذا الحديث. قلت لهم، يقول رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من بات شبعان وجاره جائع. أخذوا يصفقون، وقلت لهم: انظروا، لم يقل وجاره المسلم جائع، قال وجاره، سواء كان مسلما أو يهوديا أو نصرانيا أو كافرا، لا يمكن في ديننا أن ينام الرجل وجيرانه جوع أبدا وهو شبعان. صفقوا. سألت المترجم: لما يهتزون لهذا الحديث؟ قال: لأن هنا يكون غنيا وجاره يموت جوعا لا يسأل عنه. إذن قضية بعض المثاليات التي تأتينا عن الغرب وعن الكفار وعن غير المسلمين لا ينبغي أن تثيرها بين المسلم. إذا أردت أن تثير مثل هذه المثاليات، انتقي من المجتمع المسلم مثاليات وما أكثرها، وشيرها لهؤلاء الناس، أو أرسلها لهؤلاء الناس ليعلموا أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما زال فيها خير إلى يوم القيامة. أحسن الله إليكم شيخنا. قال عليه رحمة الله: وأما معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم، فإن من شاهد أحواله وسمع أخباره المشتملة على أخلاقه وأفعاله وآدابه وبداع تدبيره لمصالح الخلق ومحاسن إشاراته في تفصيل ظاهر الشرع الذي تعجز العقلاء والفصحاء عن إدراك أوائل دقائقها في طول أعمارهم لم يبق عنده ريب في أن ذلك لم يكن محتسبا بحيلة، وأنه لا يتصور ذلك إلا بالاستمداد من تأييد سماوي وقوة إلهية، وإن ذلك لا يصح لملبس لملبس ولا كذاب، بل كانت شمائله وأحواله شواهد قاطعة بصدقه. ومن أعظم معجزاته وأوضح دلالاته القرآن العزيز الذي عجز الخلائق عن الإتيان بمثله، ومعجز كل نبي انقضى بذهابه، وهذا المعجز باق أبدا. ومن من نظر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام من غير المسلمين بإنصاف علم أنه نبي وأنه رسول. هل رأيت في الدنيا ملكا من ملوك الدنيا يأتيه الفيء من البحرين فيوضع في خلف المسجد من الذهب ويغطى، فيأتي الناس في صلاة الفجر فلما رآهم متكاثرين في صلاة الفجر ابتسم عليه الصلاة والسلام فقال: لعلكم سمعتم بالمال الذي جاء من البحرين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. أو قالوا: بلى يا رسول الله. قال: والله لا أريد منه مثل هذه، وأشار قشة من الأرض. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فوزعه كله عليهم، لم يأخذ منه دينارا ولا درهما. هل هذا فعل الملوك أم فعل الأنبياء؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تشير إلى أنه نبي عليه الصلاة والسلام. حينما يسوي الصفوف يوما للقتال، وأنتم تعرفون قائد الجيوش ماذا يحمل في عقله من الهموم والخوف في المعركة، وتسوية الصفوف وإعداد الخطط، فيسوي صفا ويضرب أحدا على بطنه ليرجع ويسوي الصفوف لكي يعتدل، فيقول: أوجعتني يا رسول الله. فيقول: سامحني. فيقول: القصاص يا رسول الله، لذا نقتص. فقال: اقتص. فقال: لا، لقد ضربتني على بطني وهي عارية، اكشف ثوبك لكي اقتص. فكشف ثوبه فانكب عليه يقبله ويبكي. فقيل له: لما؟ قال: حضرت المعركة وربما أقتل فيها، فأردت أن يكون آخر عهدي ملامستي لجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حياة النبي عليه الصلاة والسلام إشارات مضيئة وعلامات بارزة ورقي في القيم والأخلاق عليه الصلاة والسلام. ومن أعظم معجزاته القرآن الكريم الذي تولى الله حفظه، وحاول العرب أن يأتوا بمثله ما استطاعوا رغم فصاحتهم وبلاغتهم، فقد كان أحدهم يسمع القصيدة 100 بيت فيحفظها لأول مرة، وكانوا يهتزون ويطربون لسماع الكلمات الفصيحة البالغة، فكانوا إذا سمعوا القرآن تأثروا، حتى إن أبا بكر رضي الله عنه وهو في مكة في زمن الاستضعاف بنى له بيتا، وكان يقوم فيصلي من الليل، يصلي في حوش بيته ويرتل القرآن، وكان صوته جميلا، فيجتمع حول البيت، يجتمع ليشاهده نساء وأطفال الكفار ويتأثرون بتلاوته رضي الله عنه. فخاف أهلهم أن يسلموا فقالوا يا محمد قل لأبي بكر إما أن يدخل بيته فيصلي فيه ما شاء، وإلا أخرجناه فإنا نخاف أن يفتن أطفالنا ونساءنا، أن يفتنهم يعني عن عبادة الأصنام إلى عبادة الله. إذن القرآن كان له رونق عجيب يأخذ بالألباب. وهكذا إذا أرسل الله نبيا أعطاه معجزة من جنس ما برع فيه قومه، برع قوم موسى بالسحر فأيده الله جل وعلا بالعصا التي تنقلب إلى حية، وبالكف التي تصير بيضاء تتلألأ كالقمر فيظنون أنها سحر فإذا بها معجزة من قبل الله تبارك وتعالى، وبرع قوم عيسى في الطب فأتاه الله معجزة أن يمسح عين الأعمى فتبصر بإذن الله، والأبرص فيشفى بإذن الله تعالى. أحسن الله إليكم شيخنا. قال عليها رحمة الله: ومن معجزاته انشقاق القمر. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تؤمنوا أن لي نبي وهو في مكة؟ قالوا: لا نؤمن حتى تقول لهذا القمر ينشق، يعني شيء مستحيل. فقال: أولو حدث تؤمنون؟ قالوا: نعم نؤمن. فأشار إلى القمر وقال: انشق بإذن الله. فانشق فلقتين، ودارت فلقة من خلف الجبل وجاءت والتحمت بها والناس مندهشون. فقال لهم: أتسلمون؟ قالوا: ننتظر حتى يأتي تجار الشام لنتأكد هل هم رأوه مثلنا أم أنك سحرت أعيننا. فلما جاء التجار سألوهم فقالوا: عجبا، في ليلة كذا وكذا انشق القمر ودار والتسق. فآمن بعضهم وكفر كثيرون. فأنزل الله قوله تبارك وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. أحسن الله إليكم شيخنا. قال عليه رحمة الله: ونبع الماء من بين أصابعه. عليه الصلاة والسلام حينما كانوا في غزوة وجف الماء فأحضر ماء قليلا في إناء وضع أصابعه فخرج الماء من بين أصابعه حتى توضأ القوم كلهم وملأوا أوعيتهم والماء ينبع من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم شيخنا. قال عليها رحمة الله: وإطعام الخلق الكثير من الطعام اليسير. حينما كانوا في غزوة ونفد الطعام فقال: أفرشوا نطعا، يعني جلد ناقة، فأفرشوا نطعا ففرشوا نطعا، وقال: كل منكم يأتي بمن معه بما معه. فجاء هذا بكف من تمر، وجاء هذا بكف من قمح، وجاء هذا بكسرات من خبز، حتى اجتمع شيئا يسيرا على النطع. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة وقال: أحضروا أوعيتكم. فأحضروا أوعيتهم فملأوها تمرا وملأوها خبزا وملأوها قمحا حتى أكل القوم وشبعوا ببركة النبي عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم شيخنا. قال عليه رحمة الله: ورميه بحصيات يسيرة فوصلت إلى أعين الخلق الكثير. في غزوة حنين حينما تكاثر القوم وخدعوا المسلمين وخرج من مكة 12,000 مقاتل يمشون وظنوا أن العدو هناك عند غطفان، وكان العدو قد كمن لهم على الجبل اليمين والجبل اليسار، وبينما الجيش يمر في الوادي انهالوا عليهم بالسهام، فانهزم القوم ورجعوا جريا ولم يلووا على شيء. السهام في أجساد الصحابة، والصحابة يقعون، يقتل هذا وهذا وهذا وهم من أعلى والصحابة في الأسفل، وهذا أمر صعب جدا جدا في القتال، ولم يكونوا مستعدين، هم يمشون. وحينها يقف النبي صلى الله عليه وسلم وحده فيقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، أين أصحاب الشجرة؟ أين المهاجرون؟ أين الأنصار؟ فإذا بالمهاجرين والأنصار يطيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلتفون حوله، ويجتمع الجيش ويزحفون على المقاتلين من الكفار، فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حصوات أو تراب ويلقي ويقول: شاهة الوجوه، فتقع في أعينهم، في أعين القوم، كل ينشغل بعينه، ويجتمع الصحابة في قتالهم وتقتيلهم حتى هزموهم بإذن الله. قال تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أحسن الله إليكم شيخنا. قال عليه رحمة الله: وحنين الجذع إليه كما يحن العشار، وإخباره بالمغيبات فكانت كما قال، ورد عين قتادة بيده فكانت أحسن عينيه. أما الجزع فمعروف قصته، حينما خطب على، كان يخطب على الجزع ثم خطب على المنبر فحن الجزع وبكى، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنه حتى أن وأن فسكت. أما قتادة حينما قاتل فجاءه سهم فقلع عينه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، عيني عيني عيني. قال: تعال. وأخذ عينه فردها مكانها ومسحها فعادت كما كانت بفضل الله، لا بنت ولا عملية ولا شيء، بقدرة من؟ بقدرة الله تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم شيخنا. قال عليه رحمة الله: وتفل في عين علي رضي الله عنه وهو أرمد فصح من وقته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يقاتل اليهود قال: لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال عمر بن الخطاب: فبتنا تلك الليلة ندوك، أي نفكر من يا ترى الذي سيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الراية. قال عمر: وما تمنيت الإمرة قط إلا ليلة إذن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الأمير بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فلما كان في الصباح اشرأبت أعناقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرانا، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: يا رسول الله، أرمد في بيته، في خيمته، أرمد يعني عينه فيها رمد، ائتوني به. فأتوا به وعينه حمراء وفيها رمد، تفل فيها النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عينيه فعادت أحسن مما كانت، فأعطاه الراية وقال: بسم الله، قاتلهم بسم الله، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. أحسن الله إليكم شيخنا. قال عليه رحمة الله: إلى غير ذلك من المعجزات التي شاعت ولم يوجد سبيل إلى كتمانها، نسأل الله أن يوفقنا للاقتداء بأخلاقه وصفاته، إنه كريم مجيب، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد ابن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين وسلم. هذا آخر الربع الثاني. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين. اللهم اهد عصاة المسلمين. اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم إنا نسألك إيماناً ويقيناً يا رب العالمين، اللهم ارزقنا رزقاً حلالاً وبارك لنا فيه، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومن له حق علينا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.